الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من الأدب مع الوالدين الدعاء لهما والحرص على هدايتهما، وبينا ما كان من أمر نوح عليه السلام وما كان من أمر إبراهيم عليه السلام وما كان كذلك من أمر عيسى عليه السلام وما كان من أمر النبي محمد صلوات الله عليه وتمام السلام. وبينا أن هدي الأنبياء الكرام الدعاء للآباء والأمهات ما لم يتحقق كفرهم وهلاكهم والحرص على هدايتهما حال حياتهما. كذلك من التأدب مع الوالدين الإنفاق عليهما، فالنفقة على الوالدين قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لما كان يمشي ومعه بعض أصحابه فمروا برجل شديد الحرص على السعي، فكأن الصحابة لاموه على سعيه، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: أما إنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فهم من قوله صلوات الله وسلامه عليه أن من خرج يعمل حتى يكفي صغاره من الضياع فهو في سبيل ربه، ومن ثم إن جاءته منيته مات في سبيل الله أم لا، مات في سبيل الله. وإن كان خرج للعمل حتى ينفق على أبويه في شيخوختهما وكبرهما ثم أدركه الموت فقد مات في سبيل الله. وإن كان خرج يعمل ليكف نفسه وليعفها عن سؤال الخلق ثم أدركه الموت فقد مات في سبيل الله. أما إن كان خرج يعمل من قبيل الدنيا فقط والمفاخرة والرياء وحتى يكون أكثر من غيره مالا ولا هم له إلا ذلك ومات فهو في سبيل الشفاء. لذلك النفقة على الوالدين واجبة واجبة، والواجب تركه حرام، ترك الواجب حرام، ومن ثم سيسأل الإنسان عن والديه أأنفق عليهما أم بخل وظن وأمسك. لذلك المتأمل في دنيا الناس وفي واقعه يجد أن هذا الأمر وهو الحرص على الإنفاق وكفاية الوالدين يجده اليوم نادرا، قلما تجد ولدا حريصا على أن يكفي أبويه، إنما الكسرة الكاسرة حريصة على إهانة الوالدين. ممكن أنا بسوء أفعال أحرج أبوي، لا أنا أنفقت عليهما ولا أنا تركتهما في حالهما، إنما أنا ما كان مني إلا أن أرهقتهما بإثقالهما في الدين وإغراقهما فيه بمواقف شتى، أو أبخل بمال أتقاضى راتبي كل شهر أو كل يوم ولكني لا أعطي أبوي منه شيئا، أعطيه كله لزوجتي تنفق حسب ما شاءت إن كانت مبذرة أو مسرفة، ومع هذا أحرم والدي مع حاجتهما في الكبر لعلاج أو لإنفاق. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله تعالى أن يهدي أبناءنا أجمعين. فالله تعالى يسائلنا يوم القيامة عن تضييع الآباء وحرمان الأمهات. إذن الأدب مع الأبوين ألا تمنعهما مالك، ألا تمنعهما مالك. إن كنت ستعطي المال لامرأة فأعطيه لأمك، فأمك أميرتك وأنت أمير زوجتك، وأنت أمير زوجتك. لكن لا تؤمر امرأتك على أمك فتذل أمك في فتذل أمك في حياتها، لكن أعظم شأن أمك ولا تحرمها مالك، واجعل في يدها ما تترضى به عنك. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل شباب، أتاه وقد تألم من أبيه، أتاه بالسؤال الذي نسأله دائما، أبويا أخذ فلوسي سفرت وأخذ فلوسي وأنفقها على إخوتي، يعني قال له يا رسول الله إن أبي اجتاح مال، أبويا كل شيء جبته وكتبته باسمه وضيعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت ومالك لأبيك، قال له أنت ومالك لأبيك. فقال الرجل يا رسول الله اسأله عمن أنفقت المال، ما أنفقته إلا على أخواته وعماته. ومن ثم تفهم أنت وما كسبت يداك من كل أبيك، ولطالما أعطاك أبوك دون ما من أعطاك وأرهق نفسه ليكفيك. فلما تحصلت وأصبحت تملك تحتمت، لا أنت عاملت والديك كما تعامل رفاقك، فلربما أنفقت مالك على رفاقك بطيب نفس وراحة، لكن إن أنفقت على أبيك تعيره. لذلك في كتب الأدب أن الرجل هذا الذي قال له النبي عليه السلام يعني أنت ومالك لأبيك، الأب تكلم في نفسه كلاما لم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي إحدى الروايات قال له يعني أخبرني عن شيء قلته في نفسك، فلم قال له رسول الله صراحة أنا قلت كلام، قال فيه قال قلت في نفسي غنوتك مولودا وعنتك يافعا تعل بما أسدي إليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم فيها لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت شيء مسجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال يعني أنا وانت صغير اشتغلت باليومية، وأمك باعت ذهبها وباعت قيمتها علشان نصرف عليك ونعالجك، وإحنا عارفين إن الموت ده شيء مسجل ما نقدرش نعرف حكم ربنا، لكن لما ربنا شفاك وعافاك ولطالما بكينا عليك، ولما كبرت كده وبلغت السن اللي أنا كنت طمعان أشوفك فيها بدأت تتحكم فيه وتحضر علي وتمنعني مالك وتعاملني معاملة أقل من معاملات الجار للجار، يا ريتك إن ما كنتش ابني تبقى جار وتحسن إلي وتتعطف علي. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ومن ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب أنت ومالك لأبيك. فالإنفاق على الوالدين واجب، سيسأل عنه المرء يوم القيامة، فلا تضيع أبويك بارك الله حتى وإن كان على غير الدين. لو الأب كافر والأم والعياذ بالله كافرة لا تمنعهما مالك، بل حقق لهما الكفاية في المعيشة حتى لا يتعرضا للإهانة مع اللئام. والسيدة الفاضلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهي زوجة للزبير تحت الزبير رضي الله عنه وارضاه، جاءتها أمها قتيلة، وكانت أمها مشركة لم تكن مسلمة، جاءتها طمعا في الصلة، فذهبت أسماء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي تأتيني وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صليها. أمر أسماء بأن تصل أمها وأمها مشركة ليست على دين الله. لذلك مطلوب منك أن تحدد الكفاية لأبويك حتى لا يتعرضا للإهانة. واعلم باركك الله أن الإنفاق على الوالدين ليس ابتداء منك ولا تجملا منك، إنما هو فرض لازم عليك، أقل شيء كتعبير عن إحسانهما لك وأنت طفل، كتعبير واعتراف بالجميل الذي أسدياه لك يوم أن كنت لا تقوى على المضغ كانت بتمضغ وتضع في فمك. ومن ثم اعلم أنك مهما فعلت ما قدمت شيئا، لو قدمت الدنيا كلها لأبويك ما قدمت شيئا، إنما هي صورة من صور الإحسان، والله تعالى يجزي العبادة بما يشاء يوم القيامة. لذلك الإنفاق عليهما بعد الحرص على هدايتهما، ثم بعد ذلك من الأدب أن تعمل على تأمين مستقبلهما. طيب تأمين المستقبل يا جماعة، أبويا وأمي أنفق علي ما ملك ليعلمان، والحمد لله تعلمت، وبعد ما تعلمت الآن ضربهما السن، ضربهما العجز، وقد أشرفا على الموت. أقل شيء من المعروف أن أحرص على تأمين مستقبلهما عند الله تعالى. كان أحرص الناس على تأمين مستقبلي، بيعلموني ليه؟ حتى يحسن حالي في الكبر، حتى تحمد عاقبتي. باعوا كل شيء كتأمين حياة لي أنا، ولما أنا ملكت مطلوب مني أن أتعامل معهما بالمثل. أن أحرص على تأمين مستقبلهما عند الله. وتأمين المستقبل أن أجعل من مالي مشروعا كصدقة جارية يجري أثرها على والدي إلى يوم القيامة، لا أنتظر حتى يموت، لا وهم أحياء، وهم أحياء، أبدأ بعمل مشروع حسب استطاعتي، حسب استطاعتي، مشروع عن أبي وعن أمي. واليوم المشاريع كثيرة، المشاريع اليوم كثيرة، ممكن تربط مية ما تكلفكش 600 جنيه، تروح جاي في مكان كده يحتاج الناس فيه إلى ماء وتضب تربة معي ب600 جنيه وتكتب على مش في إشكال، هذه صدقة عن فلان وهو حي، وهو حي، وهو حي، أفرح، أدخل السرور عليه، أدخل السرور عليه، حط عليها اسم أمك، اسم أبوك، أي اسم، مع ذلك صدقة جارية عن فلان وهو حي، وهو حي. يبقى بالترتيب ده أنت تعمل على تأمين مستقبلهما حال حياتهما. لكننا للأسف الشديد ما بنفكرش إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت. وهذا حالنا، يعني الغالب على حالنا كده، إن المريض ما بنجيبوش الفاكهة اللي هو إيه؟ إلا وهو مريض، إلا وهو ممنوع منها. طب ما تودي له وهو كده في كامل صحته الفاكهة؟ لا، ما بنحملش الفاكهة إلا لما إيه؟ لما يمرض وتحرم عليه الفاكهة. كذلك مع الأحياء، لا نتصدق عليهما حتى يموتا، وبعدها عند الموت والمصيبة في حرارتها يقول لك إن شاء الله سأفعل. فإذا لم يفعل وبردت نار المصيبة عندها يكسل عن الفعل، يقول لك والحي أبدا من الميت. لا، الأصل أن تحرص على تأمين مستقبلهما حال حياتهما. والإنفاق كثير كثير، خلاص أجعل كده مبلغ شهري من راتبي وأكتب عليه صدقة لأبي وأمي، النهاردة عند عماتي، بكرة عند خالاتي، يبقى أنا بهذا أرضيت أمي في أخواتها وأرضيت أبي في أخواته، وتدوم هذه الصلة حتى بعد موتهما. يبقى ميت ومتونس ليه؟ الولد حريص على صلة أهل وديهما، كما كان يفعل الصحابة الكرام إرشادا من النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ قال: نعم، صلة أهل وديهما. تنظر في أحباب أبيك، وتنظر في حبيبات أمك، في من كانت أمك تتعطف عليهم، وفي من كان أبوك تتعطف عليهم، ثم تسعى في تحقيق هذا الود وتأصيله ودوامه ودوامه. أبوك طلع عمل عمره، ولما رجع من العمره رجع وأصبح له أصدقاء بزورهم، فاحرص على تحقيق هذه الزيارة وهذه الصلة في حياتهما وبعد موتهما. أمك راحت تعمل عمره وهي هناك عرفت كم امرأة وأصبح بينهن علاقة وود، تيجي تكتب وبعديها وهي في حياتها: يلا يا حاجة نشوف فلان، يلا يا حاجة نذهب إلى فلانة، يعطيك البركة يا ابني، أنت فاكر؟ أيوة يما، ده أصحابك. تقوم تفرحها، تشرح صدرها، يقوم حتى إن ماتت تموت وهي راضية، وبعد الموت أدوم على الصلة لأن هذا يصل أثره إلى والدي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه كان يذهب بصدقاته وصلاته إلى أهل ود أبيه. ويوما أتى أعرابي لابن عمر فأعطاه وأغدق عليه، فكأن الناس لاموه: يا ابن عمر، هذا أعرابي. قال: أما تعلم أنه صاحب عمر؟ كان يأتي عمر وكان يوده، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أبر البر صلتك لأهل ود أبيك. فوصله عبد الله بعطاء كبير صلة لمين؟ صلة لعمر. لذلك اشرح صدر أبيك واحرص على أن تذهب إلى أصدقائه. اشرح صدر أمك واحرص أن تذهب بامرأتك إلى صديقاتها. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي العجوز إلى بيته فيتودد لها ويفرش لها البساط. سيد عائشة تقول له يعني يا رسول الله، يقول لها كانت تأتي خديجة. ده الوفاء يا جماعة، ده الوفاء. خلي عندك وفاء. حال حياة أبويك أدخل السرور عليهما بالحرص على المودة مع أصدقائهما. لكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تبقى الأم نفسها تروح لأختها اللي هي الخالة، خايفة تروح مش معاها شيء، خايفة تقول لابنها يا ابني عايزين نشوف خالتك، يقول لها أجيب منين؟ خالتي خالتي خالتي خالتي أجيب منين؟ فهو من ثم تخشى أن تتفوه بكلمة لتشعر الولد بأنها في حاجة إلى أن تذهب إلى أختها. لماذا؟ لأن الولد طغى على أمه فأسكتها. لا، سابق أنت إلى نظرات أمك، لا تحوجها للكلام، انظر إليها وإلى نظرها ثم حقق قبل أن تتكلم، لهذا تسبق إلى قلبها فترضى عنك قبل وفاتها، وعندها يرضى الله تبارك وتعالى عليه. لذلك الدعاء لهما والحرص على هدايتهما والإنفاق عليهما والاعتراف بجميلهما والعمل على تأمين مستقبلهما حال حياتهما، حال حياتهما، بحيث لو مات يبقى عارف انه رايح قبره وفيه المشروع هيدر عليه الربح. ثم بعد الموت سارع الى تنفيذ وصاياهما. وفي الوصية انظر في الوصية وفي شرع الله، ان وافقت وصيتهما شرع الله تنفذ على الفور ان استطعتها، اما ان خالفت الوصية شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعال بدت ننظر في الوصية. ابويا وصى قال لي يا ابني انا سبت لك في الدنين اهما انت واختك، انت هتاخد ضعف اختك، لكن يا ابني انا موصي بسيف جواريط لعمتك فقيرة، هي صحيح اخذت حقها مني لكن هي فقيرة وتحتاج هذه ست خواريات، فانت واخدك مبروك عليكم في الدنيا وست جواريط دول لعمتك، دي وصية. وبعدين قال لي يا ابني واسمع، يعني بلاش ذلة قيمة اللي الناس بيعملوها وبيفخروا بيها دي، اللي تحطهم هنا اعطيهم لواحد فقير. وبعد كده تنفس نفسين ومات. يبقى لقته هو وصى بايه؟ وصى بسجاية لقته، ووصى اللي ينحطوا في الميتة اللي ينحطوا في دي واحد ايه؟ في دي واحد فقير. الولد سمع الوصية هو والحاضرون في البيت، ولما ابوه مات كتب ورقة كده يعني اللي هي الناعي وقال له زيع وقول لهم العزا النهارده في دول العيلة. وراح جاب وكلف وجاب سبع مشايخ وكله قاعد ايه وعمل صوان، واخر الليلة صرف له بتاع حوالي 30,000 جنيه. صرفهم منين؟ هنعرف بعد شوية. طلع من العرمة ال 30,000 جنيه. طيب وبعديها وصية أبيه لعمته شفطها، وصية أبيه للفقراء شفطها. أخته قالت لي يا أخوي أبوك وصى إنك تدي عمتك، قام قال لها ما سمعتش. أنت سمعتي؟ أنا ما سمعتش. وأنت كنت حاضرة؟ هنا نفذ الوصية ولا نفذ اللي في هواه؟ اللي في هواه. طيب والمبلغ اللي اتخصم ده يتخصم من أصل المال ولا مين يشيله؟ هو اللي شيل. هذا المال لا يحصل من التركة، إنما هذا يغرمه من ماله هو، لأنه خالف وصية أبيه. وهذا إن كتم حق عمته في الوصية أكل حراما حتى يموت، ويوم القيامة يقضي الله بينه وبين أبيه وبين عمته. لذلك يا جماعة لا، مطلوب الحرص على تنفيذ الوصية. إن وافقت الشرع، خالفت الشرع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا في يوم من الأيام أتاني واحد، يعني نسأل الله تعالى أن يرحم جميع المسلمين، كانت أمه مريضة، وبعدين قرروا أن يزرعوا لها كبد في الصين. ونمت السفر، قال لي عم الشيخ إن شاء الله مسافرين بكرة، وادعو الله لأمي أن ييسر لها الحال. قلنا اللهم يسر لها الحال، والتيسير على أي شيء حلو. نهايته قبل السفر بلحظات ماتت في المطار، ماتت في المطار، فعادوا بها ودفنوه. فطبعا أثناء المصيبة حارتها، قلت له ما أنت صانع بثمن الكبد؟ قال إن شاء الله يا عم الشيخ في الخير، بس دعني أسبوع. قلت له والمصيبة حارة، أخرج قبل أن تبرد. قال لي يا عم الشيخ ما تقلقش أنا متربي. طب إن شاء الله الكبد بكام؟ قال بمليون جنيه، وإن شاء الله هنحطهم في الخير. قلنا والله كويس. وبعدين بعد الأسبوع قلت له عملت إيه؟ قال لي إن شاء الله يا عم الشيخ ما تقلقش إحنا حاطين فلوس في يمنا. وبعدين أسبوع تاني ثالث رابع، إيه يا عم الحاج؟ قال لي إن شاء الله ما تقلقش. بعد الأربعين يوم بتوع الفلاح اللي هم بيعملون في بلادنا، إجاني وجاب معاه مجموعة كده من العيلة، قال لي يا عم الشيخ دول إن شاء الله في الخير. بفتح المبلغ لقيتهم 500 جنيه. بعد المليون أصبحوا كام؟ 500. بتقول لا، خدهم ووزعهم في بيتكم. ما هو هيقولوا ماشي، هيقولوا الشيخ المليون. تقول استنى يا حبيبي، خدهم ووزعهم في بيتكم. معاه ازاي؟ ومن ثم هكذا الحال، إذا بردت نار المصيبة ضعفت العزيمة وماتت الهمة، وبعدها يقول لك الحي أبقى من الميت، وأبوه يروح في داهية مش مشكلة، أمه تروح في داهية مش مشكلة. ومن ثم لا، عايزين نغير شوي، نغير شوي. قدر الأب والأم ليس هينا، قدرهما أعظم قدر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تعامل الأبوين هذه المعاملة البخيسة أو المهينة. يبدأ الحرص على تأمين مستقبلهما كما كان حريصين على تأمين مستقبلك كولد. واعلم أن شيئا دون هذا لا يعد من البر، إنما هو عين العقوق. والبر يوصل للجنة، والعقوق لا يوصل إلا إلى الجحيم. لذلك الشاعر يقول عقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم. ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر يقيم. فكم سهر عليك وأنت طفل، وكم رعياك والمولى عليم. وكم جاع لتشبع دون من، وكم تعب ليرتاح السقيم. أتجزي صانع المعروف سوءا، ويجزى الخير بالشر اللئيم. ألم تعلم بأن الدهر دور، وأنك مثلما تبغي وليم. فمن يزرع عقوقا يجني شرا، من الأبناء والبادي أثيم. ومن يجحد صنيع الناس يجحد، عطاء الله والباري حكيم. ومن أبدى لوالده عقوقا فللغرباء مرتعه وخيم. فمن لا خير للأبوين فيه، فما للناس فيه ما تشيم. ومن يكن العقوق له شعارا، فما في طبعه شيء سليم. فبادر واغتنم برا بأم سقتك حليبها وأب يهيم. فما في الأرض أولى من رحيم، ببر والإله به رحيم. وما في الكون أزرى من عقوق، فذاك كبيره وله الجحيم. فالبر يراقب الخير في الدنيا ببر الأبناء، ويرقب الخير في الآخرة بجنة عرضها الأرض والسماء. والعقوق يعقب شرا في الدنيا بعقوق الأبناء، ويعقب شرا في الآخرة بلظى. وما أدراك ما لظى؟ نسأل الله تعالى العافية والسلام. بعد التأدب مع الوالدين أحياء وأمواتا، نذهب إلى أدب آخر. الأدب الآخر أدب الزوج مع الزوجة، وأدب الزوجة مع الزوج. قبل أن تذهب إلى الأدب، انظر في قدر كل من الزوجين. الزوج الأصل أن نبدأ بالزوجة، لأننا نخاطب مين؟ نخاطب الرجال، يعني نبين قدر الزوجة أولا، لأن الغالب على الحضور الرجال. لكن الرجال هيقول لك يا عم الشيخ إحنا الأول. وهذه هي الأثرة والأنانية. فالرجال يحبون أن يعرفوا حقوقهم على النساء، والنساء لا يسأل عنهن أحد. لا، إن كان الرجل هو الأصل سنبين له فضل الفرع أولا، وبعدها نتكلم عن الأصل. أولا، المرأة بالنسبة للرجل. المرأة والرجل لباس وحرث وزينة وسكن وصاحب ونهار. تاني، المرأة لباس، قال الله تعالى هن لباس لك، هي لباسك. وللباس يبقى معناها ايه؟ بيستر ايه؟ بيستر السوءة. بيستر السوءة، يعني هي سترك وغطاك، سترك وغطاك، وحسبك من كلمة سترك، يعني معناها أنت بغيرها مستور ولا ده مش مكشوف، ده مفضوح. الرجل بغير المرأة مفضوح. بقول لك كده أنت زعلان مني لأن أنا بكلمك. لا، ما تزعلش، افهم كويس. خليني أنا أقول أنا من غير المرأة مفضوح للآتي: لو أنا لحيتي للأرض وانتزامي ملوش حدود وعندي المكنة وعندي كل شيء، لكني من غير زوجة، أي شيء سيقوله الناس عني؟ هيقولوا إيه؟ لا، هيقولوا يا عم أكيد شايف له، شوف. لا لا لا، لا يتكلموا في البخل. هيقول لك يا عم ما يغركش، لا مشايخ ولا دوشة، دي أكيد شايف له، شوف. لما تحفي السواهي دواهي، ياما في جنابك يحاولوا يتكلموا عليا مع ازاي؟ باللمز والهمز والغمز بكل شيء. مع ازاي؟ يبقى لكن لما اضم الى نفسي امراه عجوز هتماء لا شيء فيها واذهب للزواج منها، سيسكت الناس عني ام لا؟ سيسكتوا عني. ليه؟ لأنها لباس وستر. يبقى أنا من غير المرأة مفضوح. ومن ثم الله قال هن، بدأ بهن، لم يبدأ بك أنت، قال هن لباس هن لكم، وأعقب وأنتم لباس لهن. وبرضو كذلك الرجل للمرأة لباس وغطى. المرأة لو هي بنت الملك، لو هي بنت الملك وفي كامل العز ولم تضم إلى زوج، لا تسلم من كلام الناس. لكن إذا أضيفت إلى زوج سكت الناس عنها. يبقى كما هي هو، كما هي لباس هو إيه؟ هو لباس. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قرأ الآية قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال يعني لحف لكم وأنتم لحف لهن. عارف اللحف اللي هو إيه؟ جمع الحاف واللي حافظه بيعمل فيك ايه؟ بيغطيك. فالمرأة غطاء الرجل وستره، كذلك وهو غطاؤها وسترها. ده اول شيء في قدر الرجل والمرأة. طيب هي لباس، وبعدين وحرث. حرث ايوه، ارض للزراعة، ارض للزراعة. طيب ايه رأيك لو الرجل بين امرأة يقدر يزرع ما يزرعش؟ ومن ثم اليوم في دعوة المثلين، في دعوة الشذوذ اللي هو بيدعو الى زواج المثل بالمثل، اتفاق المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، ما هم ما هيزرعوش، الارض ما هتنبتش، لا تنجب امرأة من امرأة ولا رجل من رجل. ربنا قال نساؤكم حرث لكم، يعني حرث، ارض للزراعة، انت ستلقي فيها البذرة والله يتولاها. وبعد ما الارض تبذر تنسب البذرة لمين؟ تشيل اسم مين؟ بتشيل اسم الرجل. طيب يبقى المرأة هنا حرث للرجل، يعني هي سبب في اعلاء كرامته وفي اعلاء شأنه، وفي اعلاء شأنه لما مثلت له الارض وحرث، ثم خرج من الحرث نبت نسب لمين؟ للرجل. اما لو مفيش حرث مفيش زرع، والله قال نساؤكم حرث لكم. يبقى اذا يا جماعة هذا من قدر المرأة انها حرث وزينة. قال ما ربنا بيّن في القرآن، قال زين للناس حب الشهوات، الاول من ايه؟ من النساء، وبعدين والبنين. من النساء والبنين، اذا اضفت الى نفسك امرأة فقد تزينت بها، وان يسر الله لك منها بذرية زادت زينتك بين الورى، زادت زينتك بين الورى. يبقى هي لباس وحرث وزينة وستر. ستر ايوه ستر. المرأة اذا ما ملأت على الرجل قلبه سكن بها، واذا ما ملأت عينه قرت عينه بها. انت عارف لو باقي نساء الدنيا تبهرجن امامه لا يلتفت، لماذا؟ لان قلبه ساكن وعيره وعينه في قريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجولت قرة عيني في النساء في حلائله. فلو قرت عينك بامرأتك لا تستطيع امرأة ان تفتنك. ومن ثم المرأة سكن، وربنا سماها سكن، قال لتسكنوا اليها. وصاحب، المرأة صاحب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الزوجة لزوجها صاحب، والزوج لزوجته صاحب. ومن ثم هي الصاحبة، الزوجة صاحبة. إذن هي لباس وحرث وزينة وسكن وصاح، وهي للرجل نهاره، هي النهار للرجل. النهار، النهار ليه؟ اقول لك النهار ليه. ربنا قال في سورة النبأ وجعلنا النهار، وقبلها قال ايه؟ وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاشا. طيب المرأة هي نهار الرجل. نهار كيف يعني؟ انت وانت شباب بتشتغل ليه؟ تشتغل ليه؟ بتدبج ليه؟ عايز اتزوج. يعني انت بتكد طول النهار من اجل ايه؟ من اجل ان تستعف بامرأة. يبقى هي بالنسبة لك ايه؟ نهارك، هي نهارك، هي نهارك. طيب يبقى المرأة بالنسبة لك لباس وحرص وزينة وسكن وصاحبة ونهار، وأنت لها لباس ماشي، وبعدين وأنت لها ليل، أنت لها ليل، والمرء يرى أمنه في ليله ولا ويحس بسكنه في ليله، فالمرأة التي لا رجل لها مهددة، فهي فاقدة لأمنها، غير مطمئنة على نفسها، حتى بيقولوا في المثل المصري ظلة ها راجل ولا ظلة ايه حيطة، لو الرجل حتى يعني ضربه الكبر برضو المرأة بتشعر بالحمى ان كانت في ذمة رجل ايا كان الرجل. ومن ثم هو لها لباس ولها سكن ولها زينة ولها كذلك ليل، تشعر في ليلها بأمنها وسكنها. فالمرأة ليل الرجل ونهاره، المرأة ايه نهاره، والرجل ليل المرأة. طيب تعالى بعد ذلك، الرجل سيد المرأة، سيدها لأنه أصلها، والله تبارك وتعالى قال في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من النفس الواحدة آدم عليه السلام، والزوج اللي خلق منه اللي هو من حواء، يبقى من أصل حواء آدم. ولذلك كنا ذكرنا في كتاب الطهارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرش بول الغلام الذي لم يطعم، أما الجارية يرش بولها إن لم تطعم ولا يغسل بولها؟ طب ما الفرق بين الغلام والجارية قبل في طور الرضاع قبل أن يطعمها؟ هم يعني في تفريق بين الذكر والأنثى، لماذا يكتفى بالرش من ماء الرجل أو من ماء الغلام ولا يكتفى بالرش من ماء الجارية؟ لأن أصل آدم مخلوق من إيه؟ من تراب، مش كده؟ من تراب، أما حواء مخلوقة من إيه؟ من لحم ودم. وهل اللحم والدم لو ركن شوية رائحتهما تستوي مع رائحة الماء والتراب ولا تختلف؟ تختلف. ومن ثم مكونات بول الجارية تختلف عن مكونات بول الرجل، لأن أصلها الدم واللحم، أما الرجل أصله بوله إيه؟ أصله إيه؟ الماء والتراب. ومن ثم تفهم هذا، الإسلام ما غفل عن شيء أبدا، كل شيء وضح. يبقى إذن الرجل للمرأة أصلها، والأصل هذا سيد، سيد في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل نفس من بني آدم سيد، الرجل سيد أهله. ومن ثم حتى يا أخي في القرآن في سورة يوسف: وألفيا ها سيدها لدى الباب. مين سيدها هنا؟ زوجها، زوجها سيدها. تتصور معايا كده، لو أن امرأتك قالت لك: يا سيدي، هيبقى شعورك إيه؟ شعورك هيبقى إيه؟ مدبول، أنت خايف ليه؟ ايوه شيخ احمد قال لك تقدير واحترام. لو قالت لك في اي معامله: يا سيدي يا سيدي يا سيدي، اقول لك من بدون يمين هترمي كل اللي معاك ونفسك في حجره. ليه؟ بتشعر من ندائها التفخيم والتعظيم. لكن هي ممكن تقول يا سيدي لرئيسها في الشغل، لرفيقها في العمل، لاي واحد في معامله، في اي معامله تشتري منه او ايه او تبيع له، لكن مع زوجها بتبخل عليه بكلمه سيدي، مع ان هو اصل لو قيلت لجازت، لكن برضو الشيطان، الشيطان يضيق على الناس معايشهم بهذا. طيب، فالرجل اصلها وسيدها وسبيل خيريتها، وهي كذلك سبيل خيريته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يعني قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أكثرها نساء، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أكثرها نساء. أنا عارفك الوقت اللي بتقول يا رب ما حدش يسمع، يعني اللي عنده واحدة أحسن من اللي إيه؟ من اللي ما عندوش، واللي عنده اثنين أحسن من اللي عنده واحد، واللي عنده ثلاثة أحسن من اللي عنده اثنين، واللي عنده أربعة أحسن من اللي عنده ثلاثة، واللي عنده خمسة ليس منا ولا نحن منه. يبقى من ثم بكثرة النساء في البيت ينال الزوج الخيرية وفقا لما قاله عمر رضوان الله تعالى على عمر. نعم لا انا مش بزعل، هم يعلمون الحق وانت حر بعد كده، هي تعلم الحق بس. كذلك المرأة بعدما تحقق منها السكن وكانت سبب خيرية الرجل، كذلك المرأة سبب من أسباب سعادة الرجل. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. لما تبقى الزوجة صالحة تسعدك، الصالحة لا تنابك إلا بما تحب، ولا تجيبك إلا بما تحب، ولا تنظر إليك إلا بما تحب، ولا تريك منها إلا ما تحب، يقوم يعني بتشعشع. أما غير الصالحة يعني كفاية كلام، وكله بيضحك، الظاهر كله عنده اللي عندنا. تضحك ليه؟ ما احنا عندنا الحمد لله عندنا الخير، اكيد عندك برضه الخير. يبقى اذا مطلوب من الزوجة ان تكون صالحة، عسى الله تعالى ان يملأ زوج قلبها بها راح. طيب يبقى هي سبيل سعادة الرجل، وهي سبيل تسكين غريزته. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة فأتى زينب رضي الله عنها وارضاها وهي تنعس منيئة، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. الرواية فيها توضيح بس جزئية بسيطة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق رأى امرأة قبل فرض الحجاب، فأتى زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها فوجدها تمعس منيئة. يعني تمعس؟ المعس ده الدلك، بتدلك كده، والمنيئة اللي هي جلد عنزة أو جلد خروف أو جلد بقرة، بيسموه إهاب. الإهاب هو جلد الدابة قبل دبغه. فلقيها يعني حاطة ملح كده وبتدلك في الإيه؟ في الجلد، يعني بتعمل فيه إيه؟ بتدبغه. فأمرها فتركت ما في يدها وقامت فقضى وتره منها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا رأى أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: فإن معها ما معه. يبقى المرأة سبيل تسكين غريزة الرجل أم لا؟ وهو الآخر سبيل تسكين غريزتها. يبقى جماعة كما له عليها ها؟ لها عليه، مش في واحد أنقص من الثاني في إيه؟ في الفضل. هي لها فضل عليك ولا ليها، وانت ليك فضل عليها ولا ليها. ومن ثم إذا علم الزوجان فضل كل منهما على صاحبه قرت أعينهما وسكنت قلوبهما وارتضيا قسمة الله تعالى فيهما. طيب تعالى بعد كده ننظر بقى في جزئية مهمة، طبيعة المرأة لما تتعامل مع المرأة بغير علم طبيعتها يصيبك الرهق، ما تقدرش تسوسها أبدا. لكن أول شيء تعرفه حتى تحسن سياسة المرأة تعرف من هي المرأة، طبيعتها إيه. أولا ذكرنا أن المرأة خلقت من مين؟ حواء خلقت من مين؟ من آدم. وإذا بتفهم كلمة خلقت من آدم يعني إيه؟ يعني طباعها طباع مين؟ طباع آدم. طباعها طباع آدم. آدم عليه السلام كرجل فيه النخوة، يبقى فيها نخوة لا؟ فيها. فيه تطلع إلى السيادة والزعامة، فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. فيه قوة غضبية، يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ فيها. فيه فرح، فيها. كما عنده من طباع عندها. لكن الفصل ايه؟ ان ادم اصل وحواء فرع. لما تبقى طالع كفورة او توتة وتتعلم في فرع ياخدك وينزل ويتدلى بيك ولا يصبر معاك؟ لكن لما تمسك في الجبل ينزل بيك. يعني معناها تفهم بقى جزئية مهمة، ان غضبها اشد من غضبك وفرحها اشد من فرحك. افهم شوية. هي لا تملك نفسها في الفرح ولا في الغضب. انت ممكن تملك، انت ممكن تملك اعصابك، هي ما تملكش. والمرأة طوال الشهر حال، وأيام الدورة الشهرية حال مختلف تماما. طول الشهر يبقى العقل عندها راجح، لكن في أثناء الدورة الشهرية بيبقى الهوج هو الراجح. لماذا؟ لأن الدورة الشهرية أحوال تعتري المرأة تزيد ضعفها، تزيد ارتباكها، تزيد اضطرابها. يبقى الوقت احنا احطناك علما بحال امرأتك. انت في اول الشهر تقولك نعم وحاضر، يوم 23 تبدأ ترد بعنف، تقولك عايز ايه، مع ان هي جبريها ما جالهاش ابدا. تبدأ يوم 24 الكيل يزيد شوية، لا الاصول تبقى عندك واعي. في ايام الدواء الشهرية خليك بارد جدا جدا جدا، خليك لوح ثلج. ما تعملهاش بالمعامله بتاعت اول الشهر، لا اكتر، احسن لها اكتر. تقوم تمرر عليها فرصه دخول الشيطان. فرصه دخول الشيطان بيهجم في السبع ايام الاخاره او الاولانيين او الوصليين حسب عادتها الشهريه. يبقى ان علمت ضعفها رحمتها. إن علمت ضعفها رحمتها. لكن للأسف الشديد الرجل عندما يتعامل مع المرأة يتعامل معها على أنها بعقل كامل، ومن ثم لا تحمد المعاملة مع النساء هكذا، لا، عاملها مع العلم بضعفها، مع العلم بضعفها. طيب من ضعف المرأة إنها ممكن تبقى بتحبك وبتموت فيك وما تقولكش بحبك. هي كده مش ده من طبيعتها؟ من طبيعتها بتحبك وبتموت في لبابيبك لكن ما تقدرش يقول لك بحبك. ولكن لما بتكره ما بتقدرش تخبي. لو احسنت اليها الدهر كله اول ما تكره تقول لك مش طايقاك، دي بتطلعها. اما الحب ما بتطلعهاش، وهي عكسك. انت اول ما بتحب بتنكب، اول بس كده ما تنظر ليك نظرة انت بتسابق، بتقولها والله بحبك موت، ولما بتكره انت ما بتقولش، يبقى انت عكسها وهي ايه؟ وهي عكسك. هي في الشعور عكسك تماما تماما، تبقى محبة جدا جدا جدا وتبخل بكلمة بحبك. ولما بتكره بتطلع في اول طلقة بكرهك، وانت لما بتحب بتنكب، ولما بتكره بتقعد تماطل تماطل تماطل وما تقولش بكرهك الا فين؟ الا في اخر المطاف. هذه هي المرأة، وهذه انوثتها، وهذا جمالها. جمالها في ضعف عقلها، جمالها في ضعفها، جمالها في تمنعها وإبائها، جمالها في تمنعها وإبائها. في كتاب التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي بيقول فيها: الرجل يمكن أن يكتم حبها، حبه يوما واحدا فقط، يكتم حبه يوم واحد، والمرأة تكتم حب الرجل 40 يوما. ولا يمكن المرأة أن تكتم بغض الرجل يوما واحدا، ولكن الرجل ممكن يكتم كره المرأة كام؟ طول العمر. يقول لك ما هنسالك وخلاص، أهنسالك وخلاص، وما يقولش كلمة بكره إلا إيه؟ إلا في آخر المطاف. لذلك من علم طبيعة المرأة رحمها. والمرأة الشيطان يستخدمها كثيرا، ومن ثم عالم الإغراء. الإغراء ده بيأتوا فيه بالرجال ولا بيأتوا فيه بالنساء؟ مين اللي بيغري؟ المرأة هي التي تغري. ومن ثم عليك عند معاملتك للمرأة أن تلتمس لها العذر لضعفها ولشدة عاطفتها ولطبيعتها ولأثر الشيطان عليها. انت عارف انك بتتعامل مع واحدة الشيطان مأثر عليها، تحلف عليها بالطلاق هتوجع طلاقك ولا هيهمها حاجة، تحلف عليها بالظهار هتوجع يمينك ولا هيهمها حاجة. ليه؟ للضعف والطبيعة وأثر الايه؟ وأثر الشيطان. لذلك اللي يعرف حال المرأة لا يرهبها ولا يرعبها ولا يروعها، إنما يحقق لها السكن والأمن. بعد التعرف على طبيعة المرأة، قل: ينبغي لمن وقف على طبيعتها أن يرحمها وأن يلتمس لها عذر الضعف وأن يلتمس لها عذر غلبة الشيطان عليها، وأن يعاملها بحكمة فلا يروعها ولا يرهبها ولا يحلف عليها لا بالطلاق ولا بالظهار، لأنها ستسارع في هدم يمينه وإيقاعه. بعد ذلك نبين للرجال حقوق المرأة. حق المرأة الأول على الزوج: واحد، أن يحرص على أن يعطيها صداقة، بقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أول حاجة تبقى حريص أنك تديها الصداقة. طب سؤال: وهل المرأة تأخذ شيئا من صداقها في هذه الأيام؟ بتأخذ حاجة ولا بتطلع صفر؟ تطلع صفر. نجيب لها الشبكة، الشبكة من الصداق؟ من الصداق، إذا اتفق عليها، إذا اتفق عليها يبقى مهر، وبيوم الدخلة بيبيعها هو في الدكان، وبعديها بترضى المرأة وهي راضية، وبعديها بيموت عنها وما بتاخدش حاجة خالص، لا بتاخد قايمة ولا أي حاجة، وإن طلقها بيعضلها ويقول لها اخلعي روحك في المحكمة علشان ياخد منها كل حاجة. يبقى المرأة أخذت إيه؟ ما أخذت شيء. وأحيانا يقول لأهلها: أنا حمدي على بياض يا جماعة واللي انتوا قاعدين عملوه، وبعديها يبقى هو حاطط في اعتباره حمده على بياضه، وبعديها هتعبها في المعيشة وتبقى تجابرني لو خدت حاجة، عايزة تسيبي سيبي وانا سيب. وفي الحديث ان من نوى الا يؤدي لامرأته صداقها يوم يموت يلقى الله تعالى وهو سارق، وهو سارق يبقى إجابة هو حرامي. حق المرأة ما فيش ضياع. ومن ثم أول حق من حق الزوجة إعطائها إيه؟ الصداق. طب أعطيتها الصداق وهي يعني طلعت بنت ناس وعندها رحمة، شافت حالي قالت لي شوف مالكش دعوة بأبويا ولا بحد، خد مشي حالك ولما تفرج. يبقى إن أخذت منها آخذ على أنه دين، ولما تفرج حمل إيديها ذهب وشخشخ، مش في إشكالية. طيب إن أخذته كحق أو كهبة، لا، هبة المرأة للرجل فيها كلام طويل، تختلف عن هبة الرجل للمرأة. هبة المرأة للرجل أشرك في الحال أباها حتى يشعل على الحال، لأن ممكن بعد كده أتهم إني أنا أجبرته على إيه؟ على هذا. لكن لو دخل أبوها خلاص، ذلك أنت حرمة بعضيكم، عند ذلك يتحقق قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن الرجل العفيف لما بيأكل ويتهنى بيحمل الأكل ده على إنه معروف، يقوم بيكافئ عليه في أقرب مناسبة. أما اللئيم التعامل معاه بيأكل وبس، وينتظر بعد كده يقول لها روحي هات من بيت أبوك، افهم شوية. فعاملها معاملة الكرماء. في الحديث الذي عند الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس أعمالا ثلاثة وهي من الذنوب بمكان. أول ذنب واحد يتزوج واحد لما يتمتع بها يطلقها ويعطي مهرها. والذنب الثاني واحد جاب واحد بالأجرة يعني أجهده وأرهقه وشق عليه، طلع له مقتول رمى في دول عاش، وبعديها قال له بقابلني مش معايا، وكل مروح جاء رايح جاي يقول له مش معايا مش معايا، اكل عليه اجرته. والثالث ماشي يقتل في الدواب بدون حاجه، واحد ماسك كده نبله وعمال ينشن وجت في الطيور من غير نيه الاكل او الصيد. هذه ذنوب ثلاث بينها النبي عليه الصلاه والسلام، وبين انها اعظم الذنوب. يبقى منها رجل تزوج امرأة أراد أن يضيعها بتضييع مهرها، ده أول حق. هنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.